بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في باب قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهلي عليه، عند حديث أنس رضي الله عنه: شهدنا بنتا لرسول الله. والذي قرره الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، والمراد بالبكاء هنا النياحة وليس البكاء المشروع في مثل هذا الموضع كما سيأتي. الذي قرره الإمام البخاري أن الميت يعذب ببكاء أهله إذا كان ذلك من سنته، وهذا القول هو أحد الأقوال في هذه المسألة، وتقدم البحث في ذلك. نكمل الحديث، نعم نكمل الأحاديث المتبقية في الباب. نعم نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا خليل بن سليمان عن بلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال: ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء اسم على القبر. قال: برأيت عليه بالمعام. قال: فقال: هل منكم رجل لم يخرج الليله؟ فقال: طبعا انا. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرك. حدثنا، يقول الامام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، هو المسندي البخاري الجعفي المتوفى 29 و200، وأخرج حديثه البخاري والترمذي، أنه قال: حدثنا أبو عامر هو العقدي، واسمه عبد الملك بن عمرو، وهو ثقة من الطبقة التاسعة، توفي 400، وحديثه في الكتب الستة، أنه قال: حدثنا فليح بن سليمان. فليح بن سليمان المدني قال في التقريب: صدوق كثير الخطأ، من الطبقة السابعة، توفي 68 و100، وحديثه أيضا في الكتب الستة. وفليح بن سليمان البخاري يخرج أحاديثه، ولكنه كما قال الحافظ في المقدمة لا يعتمد عليه اعتماده على أمثال مالك وابن أبي ذئب وهؤلاء، وإنما في الغالب يخرج له في الرقائق، في المواعظ، في المناقب، وهكذا. قال: عن هلال بن علي هو العامري المدني، وهو ثقة من الطبقة الخامسة، توفي 110، وحديثه في الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أبو حمزة الأنصاري أنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس على القبر. قال: فرأيت عينيه تدمعان. هذا الشاهد في الحديث. الحديث هذا يتكرر ويأتي معنا إن شاء الله في باب قريب، ولكن نريد الشاهد في الحديث الذي له مناسبة بالباب، له ارتباط بالباب. فرأيت عينيه تدمعان، إذا دمع العين لا حرج فيه، وسيأتي إن شاء الله باب في ذلك. قال: فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ أي لم يجامع، هذا الصحيح، وليس لم يقارف يعني لم يذنب كما قال بعض العلماء، هذا غلط، الصواب أنه لم يقارف يعني لم يجامع. فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها. يأتي هذا الحديث إن شاء الله في باب من يدخل قبر المرأة، يأتي إن شاء الله البخاري سوف يعقد ترجمة لهذا الحديث: من يدخل قبر المرأة. والشاهد فيه كما تقدم: قال: فرأيت عينيه تدمعان. النبي عليه الصلاة والسلام كان واقفا على شفير قبر ابنته وهي تدفن، وكان يبكي عليها عليه الصلاة والسلام، كانت عيناه تدمعان. نعم. الحديث الذي بعده. قال رحمه رحمه الله تعالى حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله انه قال اخبرنا من جريج قال اخبرني عبد الله بن عبيد الله بن ابي مريج انه قال توفيت ابنه من عثمان رضي الله عنه في مكه وجني ان اشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ولدي جلس بينهما او قال جلست الى احدهما ثم جاء الاخر فجلس الى جنبي فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعبد بن عثمان الا تنهى عن البكاء فان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه فقال ابن عباس رضي الله عنهما اكثر عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك ثم حدث قال صدقت مع عمر رضي الله عنه من مكه حتى اذا كنا من بيداء اذا هو برب تحت ظل سمره فقال الافرد من هؤلاء الرب قال فنظرت فاذا صهيب فاخبرته فقال ادعوني فرجعت الى صهيب فقلت افتحل فالحق امير المؤمنين فلما اصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول واخا وصاحبا فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب اتبكي عليه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الميت يعذب ببعض بكاء اهله عليه قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر رضي الله عنه بكت ذلك لعائشه رضي الله عنها فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله لا يعذب المؤمن ببكاء اهله عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء اهله عليه وقالت حسبهم القران ولا تزر وازره وزر اخرى قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك والله هو اضحى وابكى قال ابن ابي مليكه والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي أنه قال حدثنا عبد الله هو بن المبارك أنه قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز المكي الفقيه أنه قال أخبرنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي المدني أحد مشاهير التابعين توفي سنة 1800 أنه قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر بن عباس رضي الله عنه وإني لجالس بينهما أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي. هذا لا بأس به إن كان قبل الدفن وقبل الصلاة، يعني الاجتماع والحضور إلى بيت المتوفى من أجل تجهيزه تغسيله تكفينه الصلاة عليه لا حرج فيه، ولكن الممنوع هو الاجتماع بعد الدفن، لأن الاجتماع بعد الدفن نياحة وتجديد الحزن وليس فيه مصلحة وليس فيه فائدة إلا عبء على أهل الميت وإشغال لهم وإثقال عليهم، أما قبل الدفن لا مطلوب، لأن المصيبة نازلة وهم يحتاجون إلى من يعينهم في تغسيل ميتهم في تكفينه في حمله في الصلاة عليه، فالاجتماع قبل الدفن لا حرج فيه مطلوب، لكن بعد الدفن لا من النياحة. وهنا الصحابة اجتمعوا قبل الدفن، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعم ابن عثمان وهو أخوها أخو الميتة قال عبد الله بن عمر ألا تنهى عن البكاء، يعني سمعوا صوت بكاء من جهة النساء، فعبد الله بن عمر يقول لأخي المتوفاة ألا تنهى عن البكاء فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. هذا دليل على أن عبد الله بن عمر وكذلك قبله أبوه عمر يذهبان في هذا الحديث مذهب العموم والإطلاق، وهذا الذي ينبغي أن نحمل الحديث عليه. ولذلك يجب علينا أن ننهى عن البكاء والنياحة والعويل على الأموات، لأنهم يعذبون بذلك، والله المستعان. حينئذ اعترض عبد الله بن عباس، وكأن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وكأنه يذهب مذهب عائشة في هذا، فقال ابن عباس رضي الله عنه: وقد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك. يعني هذا الحديث الذي ذكره ابن عمر الآن كان يقوله أبو عمر. ثم ذكر القصة، يقول: ثم حدث أي ابن عباس، ثم حدث أي ابن عباس قال: صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة، يعني بعد حجتي الأخيرة. صدر يعني خرج من مكة ونفر بعد انقضاء الحج، بعد حجتي الأخيرة اللي توفي بعدها رضي الله عنه، قتل بعدها، استشهد في المدينة. يقول: حتى إذا كنا بالبيداء، البيداء لما فاز بين مكة والمدينة، يقول: إذا هو بركب تحت ظل سمرة أي شجرة، فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الركب. هذا عمر يقول لابن عباس، يقول ابن عباس: فنظرت فإذا صهيب، فأخبرته فقال: ادعوه لي. فرجعت إلى صهيب فقلت: ارتحل فالحق أمير المؤمنين. لماذا هذا السياق الذي يظهر؟ والله أعلم، أراد عبد الله بن عباس أن يبين مكانة صهيب عند عمر، أن عمر كان يحبه ويكرمه وله مكانة عنده. ولذلك لما استشهد عمر، لما قتل واعتدي عليه ذلك الاعتداء الآثم وهو يصلي في صلاة الفجر في تلك الأيام التي كان فيها مريضا، وبعد ذلك قبل أن يولى عثمان، كان الذي يصلي بالناس إمام صهيب، بوصية من عمر حتى تولى عثمان. فلما أصيب عمر بعد ذلك بأيام، بعد هذا الحادث، بعد هذا الرجوع بأيام، أصيب عمر، دخل صهيب يبكي، وتأملوا في مكانة صهيب عند عمر، يحبه يجله يحترمه، قدمه للصلاة. يعني عمر، سبحان الله، عمر يزكي صهيبا ويحبه، ومع ذلك هذا الحب لم يجعل عمر يسكت عن أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، ولم يحمل عمر على التغاضي، لأن عمر ما كان يجامل في دين الله. وتعرفون قصة الشاب الذي دخل عليه يعزيه عزاء طيبا، ومع ذلك لما رأى ثوبه مسبلا دعاه ونصحه. فكأن ابن عباس يقول إن عمر لم يسكت عن صهيب مع محبته وإجلاله له، ما سكت. وصهيب رضي الله عنه لا شك من السابقين الأولين إلى الإسلام من عذب في ذات الله، صهيب رضي الله عنه. يقول صهيب: وأخاه وصاحباه. فقال عمر رضي الله عنه: يا صهيب، أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، ببعض بكائه. هذا مهم جدا، هذا اللفظ، لأنه ببعض بكائه هذا يحمل على النياحة وعلى البكاء الممنوع، على النياحة. أما البكاء الذي هو دمع العين وحزن القلب، هذا الله عز وجل ما يعذب عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام، ويأتينا في حديث البكاء عند المريض إن شاء الله، يأتي حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: ألا تسمعون؟ وكان قد دخل على سعد بن عبادة وهو مريض وبكى عنده، وبكى أصحابه، ثم قال: ألا تسمعون؟ إن الله عز وجل لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، يعني الله عز وجل ما يؤاخذ لا الحي ولا الميت بهذا. وجاءوا، تذكرون في الحديث تقدم معنا، قال: إنها رحمة، يعني هذه الدموع التي تذرف على الميت رحمة، الله عز وجل ما يؤاخذ ذلك، ولكن قال عليه الصلاة والسلام: ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. يأتي الحديث إن شاء الله. فهنا قوله ببعض بكاء أهله، المراد النياحة والبكاء الممنوع. إذن الحديث واضح، وصحيح ولا يتهم فيه عمر وحاشاه من ذلك، ولا ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمعين، ولا غيره كما تقدم في كلام ابن القيم. ولكن ابن عباس كأنه ذهب مذهب المعارضة للحديث ونزع إلى قول عائشة. قال ابن عباس رضي الله عنه: فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهلي عليه. عائشة رضي الله عنها وهمت الرواة لهذا الحديث عمر وابن عبد الله، قالت: النبي ما حدث في هذا. وفي قاعدة في العلم: المثبت مقدم على النافي. هذه قاعدة، المثبت مقدم على النافي، لأن المثبت معه زيارة العلم. ويا سبحان الله، عمر يسمع ذلك من رسول الله، عبد الله كذلك، جماعة من الصحابة ذكره ابن القيم، كنا ذكرنا ذلك في الدرس السابق، كلهم سمعوا ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يتهمون في ذلك. قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ومعارضة عائشة رضي الله عنها ليست بلازمة. وقد أحسن ابن القيم إحسانا جيدا في كلامه نقلناه في تهذيب السنن لما بين هذه المعارضة أنها ليست بلازمة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن عائشة استدلت بحديث وبآية في رد ذلك الحديث الذي رواه عمر بن ابن القيم. هنا أبدأ ملاحظة لطيفة، يقول إن هذا الحديث الذي رواه عائشة إن الله لا يزيد الكافر عذاب البكاء، يعني قال يمكن هذا الحديث أن يعارض بالآية أيضا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ممكن يعارض بالآية. قال: وجوابها عليه هو جواب أبنائها، هو جواب أبنائها عليه على الحديث الذي رواهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك: والله هو أضحك وأبكى. هذا من عند ابن عباس زيادة في الحجة. قال العلماء حول كلمة ابن عباس هذه: والله هو أضحك وأبكى، قالوا: تقرير لنفي ما ذهب إليه ابن عمر من أن الميت يعذب ببكاء أهله، وذلك أن بكاء الإنسان وضحكه وحزنه وسروره من الله يظهرها فيه، فلا أثر لها في ذلك عند ذلك، فلا أثر لها في ذلك. يعني هذا البكاء هذا الضحك من أين؟ من الله. فإن كان كذلك، فإن كان الضحك والبكاء وأنه أضحك وأبكى، إن كان الضحك والبكاء من الله إذن هذا الميت ما يعذب، إن هذا من الله. هذه حجة ثالثة لابن عباس، ويمكن الجواب عليها، لأن الله سبحانه وتعالى شك هو أضحك وأبكى، ولكن الله أمر بالصبر، والنبي حرم النياحة وحرم البكاء، ومن خالف هذه الأوامر الشرعية فإنه مؤاخذ، والله المستعان. قال ابن أبي مليكة: والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا. ما شاء الله على أدب، أدب وعقل. لما ابن عباس عارضه ورد دليله واحتج بكلام عائشة وذكر الآية وذكر الآية الثانية وأنه أضحك وأبكى، ابن عمر سكت، لأن الموقف لا يحتمل الجدال والمناظرة والنقاش، فسكت، وهذا من عقله، من كمال عقله رضي الله عنه. وأيضا لأن ابن عباس احتج بآيات واحتج بكلام لعائشة، فمن الأدب مع كتاب الله، ومن الأدب أيضا مع أم المؤمنين، رأى أن من الأدب أن يسكت، فكان في ذلك. والله هذا درس لطلاب العلم، هذا درس لطلاب العلم، علما بأنه رضي الله عنه معه حجة، معه حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه آثر السكوت، وقد أحسن في ذلك رضي الله عنه. فالصحابة كانوا مع كمال علمهم كانوا مع كمال علمهم كانوا أيضا في الأدب على نفس الكمال، كانوا كمل في العلم وكمل في الأدب، كمل في العلم وكمل في الأدب رضي الله عنه. نعم نسمع الحديث الذي بعده. وجئنا لنشهده. لا ما يلزم، لا لا يلزم. يقول توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة وجئنا لنشهدها، هذا محمول على أنهم كانوا في مكة، على أنهم كانوا في مكة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت إنما مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي المتوفى سنة 1200 أنه قال أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي عن عبد الله بن أبي بكر عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري القاضي المدني المتوفى سنة 35 قال عن أبيه وأبوه أبو بكر بن محمد وأيضا كان قاضيا من علماء أهل المدينة قال في التقريب ثقة عابد توفي سنة 20 وهو الطبقة الخامسة عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية المتوفى سنة 600 أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها توفي سنة 58 على الأرجح زوج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنها قالت إنما مر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. هذا الحديث واضح، يعني هم يبكون عليها وفي الوقت نفسه هذه التي يكون عليها تعذب في قبرها، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث هو الذي احتجت به عائشة في توهيم رواية عمر، ولا يلزم ذلك، يبقى حديث عمر حديثا صحيحا وهذا كذلك حديث صحيح ولا تعارض الحمد لله. نعم الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسلم أنه قال حدثنا أبو إسحاق قال الشيباني عن قتل مرة عن أبي قال لما أصيب عمر رضي الله عنه بعرجلين يقول وأخاه فقال عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الميت ليعذب كالحي. قال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل بن خليل هو أبو عبد الله الكوفي هو ثقة من الطبقة العاشرة توفي سنة 25 أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود في كتاب القدر أنه قال حدثنا علي بن مسهر علي بن مسهر القرشي الكوفي قاضي الموصل قال في التقريب ثقة له غرائب بعد أن أضر من الطبقة الثامنة توفي سنة 89 وقال الذهبي في الكاشف كان فقيها محدثا ثقة. علي بن مسهر ثقة ولكن الغرائب هذه من أين جاءت؟ سبب هذه الغرائب أنه كان قد ذهب بصره فكان يحدث من حفظه فوقعت له غرائب وأوهام كما قال الإمام أحمد رحمه الله. ولكن طبعا الحديث إن كان عن علي بن مسهر هو استنكر عليه بعض الأحاديث، الحفاظ الأئمة استنكروا عليه بعض الأحاديث وردوا ذلك إلى أنه حدث بها من حفظه بعد أن فقد بصره، ولكن الأحاديث عنه التي في الصحيحين عنه ليست من غرائبه ولا من الأحاديث التي أنكرت عليه من صحيح حديثه. هذه قاعدة ما فيها شك. أنه قال حدثنا أبو إسحاق قال هو الشيباني. أبو إسحاق الشيباني اسمه سليمان بن أبي سليمان وهو كوفي ثقة من الطبقة الخامسة توفي في حدود 400 وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن أبي بردة أبو بردة بن أبي موسى. يقول الذهبي في الكاشف: كان من نبلاء العلماء، توفي سنة 400 ومن الطبقة الثالثة، وحديثه أيضا من كتب الستة. عن أبيه، أبوه هو عبد الله بن قيس الأشعري أبو موسى رضي الله عنه، أحد الصحابة الحفاظ، أنه قال: لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول: وأخاه. فقال عمر: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ تقدم هذا الحديث، وهذا الحديث كما ترون يعني رواه أبو موسى ورواه ابن عباس أيضا في القصة المتقدمة. ثم إن البخاري رحمه الله بعدما بين أن الميت يعذب بالنياحة، وأن البكاء بدمع العين لا بأس به، أراد أن يبين في هذه الترجمة، قال: باب ما يكره من النياحة على الميت، يعني الأدلة التي تدل على أن النياحة محرمة. والكراهة هنا بمعنى التحريم، لأن العلماء المتقدمين يطلقون أحيانا الكراهة ويقصدون التحريم، فيقول أحدهم: هذا مكروه، أو أكره هذا، يريد بذلك التحريم والمنع. ما يكره من النياحة أي ما يحرم. لكن البخاري رحمه الله بما أنه عالم قديم، قبل يعني البخاري عاش وتوفي رحمه الله قبل استقرار المصطلح في أصول الفقه على أن التحريم له معنى والكراهة لها معنى، فكانوا أحيانا يستعملون هذه الأشياء التي تخالف المشهور المستقر عند العلماء المتأخرين. ما يأتي أحد ويقول النياحة مكروهة ويستدل بهذه الترجمة ما يكره، لا، لابد أن نفهم هذا، أن المصطلح في زمن البخاري وما قبل البخاري المصطلح يعني في أصول الفقه لم يستقر، لم يشتهر، فربما استعملوا الكراهة بمعنى التحريم، وهذا كثير عند علماء التابعين ومن جاء بعدهم قبل أن يستقر المصطلح، يعني اصطلح العلماء على تقسيم التكاليف الشرعية إلى واجب ومحرم ومكروه ومستحب ومباح إلى آخره. يقول: وقال عمر رضي الله عنه: دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة. قال البخاري: والنقع التراب على الرأس، واللقلقة الصوت. أبو سليمان هو خالد بن الوليد رضي الله عنه، سيف الله المسلول. وخالد بن الوليد توفي على فراشه على كثرة ما خاض من الحرب وفتح من الفتوحات رضي الله عنه، توفي على فراشه مريضا سنة 21، أي في خلافة عمر. لما توفي خالد بكى عليه بعض نساء آل المغيرة المخزوميين من أسرة خالد، فجاء بعض الناس يريد أن ينهى النساء عن البكاء، فعمر رضي الله عنه كان حاضرا فقال للناهي هذا: قال دعهن يبكي، لا تنهى عن البكاء، لأن هذا كما تقول العامة يعني فضفضة، جيد، شيء يبل الفؤاد الحزين، يعني البكاء لا شك يبل الفؤاد الحزين. ولذلك من الأشياء اللي يعني تذكر في هذا أن المشركين بعد معركة بدر وبعدما قتل أشرافهم وأسيادهم إلى آخره في مكة، لما جاء الخبر وجاءت النكبة والصدمة عليهم أخذوا يبكون وينحون، ثم أمروا أمرا أن لا يبكي أحد حتى لا يشمت فيكم محمد وأصحابه، فمنعوا البكاء في مكة. فابن كثير له تعليق غريب يقول: هذا من تمام تعذيب الله له. هكذا قال كلام معنا في سيرته، قال: لأن البكاء يبل فؤاد الحزين، يقول الحزين يبل فؤاده البكاء، سبحان الله، يعني يذهب من حرقته ومن حزنه وأسفه. هم الآن منعوا البكاء، حتى جاء شخص منهم شاعر أعمى وسمع صوت امرأة تبكي وقال لابنه: اذهب يا ابني، هل يعني سأذن بالبكاء؟ فإن قلبي يكاد يحترق، يعني يريد أن يبكي وهم قد منعوا البكاء. وفي قصة وذكر فيها شعرا، والله المستعان. فهنا البكاء ما نمنع منه، ولكن كما قال عمر هنا قال: دعهن يبكين على أبي سليمان، لا، البكاء ما في بأس، ما لم يكن نقع، يعني فيه صوت ونياحة، نقع في حركة يكون مصحوم بحركة كحفي التراب على الرأس أو شق الثوب أو لطم الخد، ما يكون مصحوب بحركة تدل على الجزع والتسخط والاعتراض على قضاء الله وقدره، وما في لقلقة أي ما في نياحة وصوت، وإنما دموع في العين فقط وحزن في القلب. أما إذا كان البكاء مصحوبا بحركة تدل على التسخط لا، لا يجوز، كما كان يفعلون في الجاهلية، الإنسان يحفر على رأسه التراب، أو بصوت نائحة، هذا لا يجوز أيضا. إذن هذا الأثر عن عمر، وهذا الأثر يقول الحافظ أنه البخاري أخرجه في كتابه التاريخ الأوسط، وأخرجه كذلك ابن سعد من طريق الأعمش. فهذا الأثر عن عمر فيه فقه هذا الباب، والأحاديث دلت على ذلك أيضا، دلت على أن البكاء على الميت لا بأس به ما لم يصل إلى حد النياحة والتسخط والاعتراض، كما أيضا في الباب الذي بعده ليس منا من شق الجيوب. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبي عيسى قال حدثنا سعيد بن جبير عن علي بن ربيعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن كذبا علي ليس بكذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبرأ ما فعله من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قال الإمام البخاري: حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي أنه قال: حدثنا سعيد بن عبيد الطائي أبو الهذيل الكوفي، وهو ثقة من الطبقة السادسة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن علي بن ربيعة الوالي بالكوفي الكوفي، وهو ثقة من كبار الطبقة الثالثة، وحديثه أيضا في كتب الستة، وعلما بأنه ليس له إلا هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري. عن المغيرة رضي الله عنه، المغيرة بن شعبة، أنه قال: وكان أميرا على الكوفة في تلك الفترة، وعلي بن ربيع الوالبي سمع منه هذا الحديث لما كان المغيرة أميرا على الكوفة. يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. لا شك هو كذب على صاحب الشريعة، أعظم وأقبح وأشنع وأفظع الكذب على رسول الله، كذب على صاحب الشريعة، هذا كذب على المبلغ للقرآن، المبلغ لدين الله عز وجل، فهذا في الحقيقة هو أيضا كذب على الله، نسأل الله العافية. من كبائر الذنوب ومن أخطرها وأفحشها وأفظعها أن يكذب الإنسان على رسول الله، ولذلك جاء الوعيد: من كذب علي متعمدا فليتبوغ مقعده من النار، نعوذ بالله. ولماذا المغيرة قدم بهذا؟ قدم بهذا تمهيد أنني لن أكذب على رسول الله، وما أحدثكم به الآن سمعته من رسول الله. الحافظ استنبط فائدة من هنا، قال: ينبغي للشخص يعني أن يذكر ما يقتضي تصديقه، ما يقتضي تصديقه إذا حدث بحديث، وهو الآن يعني قبل أن يحدث بحديث النياحة حدث بهذا الحديث ليبين أنه الحديث الذي سأذكره لكم الآن في النياحة أنا لا أكذب فيه، وإنما سمعته من رسول الله، وإن الكذب على رسول الله خطير، ولذلك ذكر الحديث. يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. إذن هذا فيه تحريم النياحة، ولو لم يكن من ذلك يا إخواننا، لو لم يكن من ذلك إلا رحمة هذا الميت، يعني هؤلاء الذين ينوحون أما يتقون الله في ميتهم؟ هو يعذب بهذه النياحة، هم يريدون التأسف وإظهار الحزن عليه، ليس كذلك؟ وهم في الحقيقة لا يحسنون إليه، وإنما يسيئون إليه، لأنه يعذب بهذه النياحة، فيجب عليه من يصبر، يجب عليه الإنسان أن يمسك نفسه وأن يضبط نفسه وأن يضبط لسانه وجوارحه عن إظهار الجزع والتسخط والنياحة، لئلا يعذب ميته وقريبه وحبيبه بهذه النياحة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله بقية أحاديث، نتابع فيها بإذن الله عز وجل الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.